السلام عليكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من درسنا موضوع الذي هو بموضوع التعريف ببعض نوافل الصلاة. درس يعدنا إيهما من الدرس مزوال والدرس والسين الموضوع هي أدنا عرفيه مثل نوتيس في النوع خلال الأنواع من النوافل، ماشي غير كذا نسميه، ولكن خلال الأنواع من النوافل نتظلف. النافلة يعني الزيادة، أي نزال في الفرض. كل فرض يسعى النوافل، الصيام يسعى النوافل، الصلاة يسعى النوافل. كنا قلنا واحد موضوع نوافل الصلاة. زرعنا يجمع أنه ده شو الأهمية الموضوع هي أنه تظلف ضروك نقلان يصحى، ضروك نقلان يسعى الشهر طمطرنق الإسلام. وكذلك أنه أول شيء أراك حاسب بلاس رب العالمين يوم القيامة، وأنه الإنسان يتوقاس دينينس يتوقاس ظلفينس، يعني ما يبدغ ظلفيس مسجم الدينينس هذي سجم، ما يضيع ظلفيس أضي ضيع الدينينس. من بعد من أنه الفرضية ما يثمى باش الإنسان تكمل، لكن يلاق الحال يويد الحدث يرنو كران النوافل، هذا يرنو كران النوافل يقبح الحال مليح للإنسان هذه اللي يتظلى غرسة شحال سنين زي يتظلى، ولكن يقيم فقط قل فرض قل عمري سيغنى كلام النوافل فوي يقبح الحال غسك مدي قرار إنسان أنه ذو الواجب ومشتهي. نعم مشي ذو الواجب، بس يا هل ترى اطمع ترى تكشم تتجنث، يا هل ترى تبغي ترى تنطق الخير، يا هل ترى الواجب هي أقلك سوريت أقلك متأكد أنه الظلم ثكني لك ويولاش يونا اللي خلفنا يتمكى كنشتهي. ولهذا نويد الحال أن النواكا كان النوافل. درس قعدان ذكرت سل أنواع النوافل، ذكر ديت ما ركعتي الوضوء، الصلاة بين الأذان والإقامة، الرواتب الاثنى عشر، راتبة العصر، صلاة الضحى، حيث صلاة الإشراق. سي الأنواع اللي ذكريت ما بالدرس قعدان. سينكمل النوع السابع ونحبس ذلك النوع السابع هي ونختم سير المسائل قعدان موضوع النوافل. من النوافل إثماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أعظم نافلة هي صلاة قيام الليل. قيام الليل إثماء النافلة، النافلة هي أفضل النوافل. يعني قيل نذكرك في الدرس قعدان واحد سيام ذكرت سبعة النوافل، النوافل هي أفضلها هي صلاة القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إن ندم بعد الفرض ولا شيء تنظلي فيك ساعة الشان كم قيام الليل. يعني قيام الليل خير من الرواتب، خير من الضحى، خير من الإشراق، خير ركعتي الوضوء، خير من زنيك الدرجة. أفضل النوافل قيام الليل. قيام الليل أي يثمع يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في الناس مرة تلت الواقع يمسل من ترى كأنه غير إن عليكم بقيام الليل، ندكون وصيص قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رغي وصي فكرة وذي أكد فكرة تسمى يسعى الشمضة مقران ويبغى يغل خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول واشو غي وصى أعلمين نزيس الخير غم قران أين فشو إنها غير عبد الملك نزيس الشر. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات. إن تكون وصيص قيام الليل حاول ما تكمل وقت ذمور قيام الليل. إن ذي وشو ساخرنا من فضل خيرنا الأجر من بينها إنك هو دأب الصالحين قبلكم. دأب يعني عمل نغذبرين من الصالحين قبلنا، أندي قليون الصالح قبل النظر، عندك الليون يصلح الأمة النغناق الأمم قبل النوم إلا ويلي تقييم الليل. كأن نزم لدنين يوعر الحال مليحة تفت الإنسان يصلح ولتقييم الليل. تقريبا كل عندك الإنسان من الصالحين من قبلنا وين دبريد قيام الليل، يعني قيام الليل إقل صلحا. هو دأب الصالحين قبلكم. إن الذبريل ذا العمل دوي بالشغل نويك نقلان قبل نون من الصالحين لهذا غيثنا وإن قلان يبغى دي من الصالحين يبغى دي تبع عبريد من الصالحين ماشي غالي روح غالي مقامات السقار ويد لمقامات الأولياء والصالحين نغالي الدماء كن يخدم من العباد الزادات للوعد لذي الدماء من دائر وذي كثوة تغني في الصالحين الأولياء والصالحين. دأب الصالحين هو قيام الليل ما الزعيم يخليك تبغي تتعظم دبريد من الصالحين اكرى قيام الليل ماشي كرة الزيارة والوعدة ماشي كرة ابن داير ماشي أكيري وصل النبي صلى الله عليه وسلم. دأب الصالحين ماشي الشرك بهم لأنه كنفع العباد بعض الناس اكتعظم من الأولياء أيد القبور الدرجة أنه عبد انت أنه تزور انت تروح ونزلون غلصا شعولين تيش معي خدم من الوعدة سنسعين صور ذي كنخد من كوريا كنخد من المقامات المعروفة ويما طلعي قصيد يا فلان اشتري الشرك انشتا ولجزارك شرع اقل احواله يعني مولاش ماطي ماطي ماطي ماطي نيد البدعة يعني مولاش ماطي اقلق البدعة روح البدعة ما نويد الشرك اقلق زيز انت كان يوسف في ايكا ايكا اكدين يكون ويذكرهم الصالحين كون ويذي عذاهم الصالحين بل هضرن في بعض المشايخ كين الشيخ يهضر في الصالحين اذزول ان كراوس الصالحين كراوس اسعدنك الصالحين ما تبغي تتعظم الصالحين اثينيك للنبي صلى الله عليه وسلم وكدنا روحا ويقل واش نروحا ويثي شماعين شعر تصنير زكوانوز انيك عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم كتشينات تقنت العشاء ويسن تقنت الاذكار ويسن خطيب الفجر روح 8 9 10 باش تسكرت وتصف الدخل واشي هو تصليط على مقام الصالح واستقرتك تحبي الصالحين عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم الى ربكم انك وسناف هو قربة شو معنى القربة يعني للعبادة استغار رب غرب العالمين يعني عندي الليل ونتقييم الليل ويثني استغار بمن يصغر بالعالمين قربة لكم الى ربكم مثلا نظري واشو بالذات نشتي هو دأب الصالحين وقرب إلى الله ومنهات عن الإثم منهات عن الإثم يعني قيام الليل ينهاك عن الإثم قيام الليل أكنه فوين ديرين أمشي كي غيثنا لأن الإنسان لذكر نيثم العشاء جرس ربي وذكر ذي الظل كران ركعات وذي الظل وتظله قيام الليل تسعى الميزان ماشي كيف تظله نظري لأنه أولا تظلطت وحدك ثانيا تزلطت في الوقت عند ملح بالحس الانسان مرات الزال اللي تحس الخشوع اكثر تزلي في النطني اتتروث التيس اكثر من صلوات النطني ان اشتري كده يرفعك الايمان قيام الليل يرفعك الايمان الانسان اكثر من وين النطني فما ردك الانسان صبح غشغل افس غالخدمينس غالقرايينس الدوث قلط اسمال استغليد المعصية اذي روح هذي التلغوين نديري هذه روحة ديني غين نديرها هذه روحة ديني لفسيس غين نديرها المهم هذه تبدأ دي خدمين نديرها أزدياس هذه تسمكتي مباشرة الليلة أنك سعدة غم كي تسعدة يسعدة الخشوع يسعدة سمطة والياري فاسم ربي يسعدة قائم وساجد يدعو ربي فأذي سكهم يتوسم مغار يسعو دايما يوث الحاجة تلافي دغبريل وهي قيام الليل كلام العبد تقييم الليل قيام الليل بالإضافة إلى أن نزيس الأجر الآخر أكي عاون احتك الدني فتذكر تتخدم تين ديرين أتسمك في طد أن نغيط الليل فاللي تقيمت الليل زلت شروط في الدعيد أتستحي تتستوي غتان جتايا سمع سيئي وتجدد لأنه تخصت أنه الصعيد نشرة حفظت في الناس لأي ماذي وجود كثير من المعاصي خطر ماذي كرضي عصو يتولي أنه ليس عاد نشرة حفظ في الناس يتوالي غنو يساوي في استواء المعاصيين في القطرق البحر وتمندو تسنقص لأنه انت بدأت ثنق البحر من المعاصي ما يمند القطرين سريان ولكن اسمها لي نغي لذا شرى يخسر كل عبين سيا يعني غيزو لقيم الليل الذي سحس لذة الإيمان الذكر صلح صلح قوة للإيمان ما دي روحة في على المعاصيين ما في تصغيط نفسي تيس أدي اسمك فينا شرى يخسر أدي اسمك فينا أنه هذا يخسر لذة القيم لن يقبل فلهذا وهي منهات عن الإثم قيام الليل منهات عن الإثم ومكفرة للسيئات يعني نتكفر رب العالمين زي السيئات اتكس زي الذنوب. رب العالمين يتفكد الأجر مقر قيام الليل، وفوق هذا كله اغنتكس رب العالمين سيس السيئة ويغيثنا بعض فضل قيام الليل. رب العالمين يسمع القرآن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم نسوى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود يسمع الشرف أن هذا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن هذا يشفع الدرجة النيه ذين تسمنا تسعى ولش تسمنا تسعى، بدليل أن العباد يوم القيامة تزل الأنبياء نوح إبراهيم موسى عيسى كلهم يقول نفسي نفسي سينيو زمير غارة ماشي بالشغلي ونشتا ماشي بدرجين فيه اذهبوا إلى محمد رحت محمد صلى الله عليه وسلم أسماء رحمه من النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق تحت العرش فيسجد ويحمد الله ويذكر الله من بعد سن الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى سن في ذقره إيه طلبيت ذا شو صبيت فليطلب النبي صلى الله عليه وسلم مغارن الشفاعة ويسمس المقام المحمود. المقام المحمود إيه الأعلى درجة المرضية الإنسان يوتيسيون ومذند منه هو محمد صلى الله عليه وسلم. الدرجة يغيثنا إلى الأعلى درجة أسمت ذكر بيق القرآن قرن بينها وبين قيام الليل. أسمت ذكر اذكر ذلك قبلس قيام الليل الناس ومن الليل يعني يا محمد العشاء ومن الليل فتهجد به تهجد به لها أي تعود على القرآن تهجد به نافلة لك يعني العشاء اكر قرى القرآن تظلي فيه تظلي فيه نافلة لك ده شو النتيجة؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني قيام الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدرجين. قال العلماء إذا كان قيام الليل الصوت ينوم ذا الصوت يفغى المقام المحمود وثلا المقام المحمود ولا شيء نطي نافي يوطن أين تبغط الصوت تتن سدوى المقام المحمود سنيقو زمرتار درجة نبدأ تزمرتار سدوى سزمرت أتكشم قرى الفردوس الجنة الخير الدنيا كل الخير في قلان أهنا نسدو المقام المحمود. قارن إذا كان قيام الليل إصاوت النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فما هو دونه أين قلان نسدو المقام المحمود أكيد أنه قيام الليل في السوق السوق الرورس إتسمى غين قمنا الإنسان يبغى في يوت قل خير الدنيا نرجي الخير الأخر ما عليه إلا بقيام الليل. تبغي تقديك تربيق رزق تبغيت ليش مساعف لك ربي قريز أكدفك الصحة أكدفك الدنيا أكدفك الزوجة الصالحة نغزدفك ثمتوت الزوج الصالح نغزدفك العلم نغزدفك الدين نغزدفك الجنة في الأخر ما عليك إلا بقيام الليل. خاطر قيام الليل الصوت ينوم ذا أكثر وكان شيء وهو المقام المحمود فعليك بقيام الليل. إيوا شو ما يثنى قيام الليل السويت أغوى كان شيء أبيس الحديث الآخر أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال رب العالمين يتسطر وما دين رب العالمين يتسطر ناغذم رب العالمين ناغ الصفة رب العالمين حاذر حاذر حاذر أتم الثلثك قروي أتم مجينتك قروي رب العالمين ممذن ليس كمثله شيء. تيد الجنة تيدها مخلوقة الجنة مخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني الجنة إذن مخلوقة تيوز ما ترصد ما جيد تنكثمه مع أنها مخلوقة فخليك الخالق جل جلاله. فلهذا ما رصدق القرآن نغي الأحاديث نحد العلماء نحد المشايخ اهدرت رب العالمين إن يد الله وجه الله الأمور يمكيه ودتماجين رغم أممثل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أديت رب العالمين نزولا يليق بجلاله وهو أعلم به. أسماء أديت رب العالمين على السماء الدنيا أذي لعين مثلا طبعا السلالة ما نشتري مثل السلالة ولكن إلا أديني منه يدي استغفر لأستغفر منه يدي الطلاب لأستغفر يعني رب العالمين أسني قريب مثلا من يستغفرني فأغفر له منه يبغى أستغفر غير استغفر قل وقتين ثلث الليل الآخر ثلث الليل الآخر يتمنى ذي لقريب الفجر أصدم تدليل لنوي أتقسم تعالى ثلاثة مرسونا ثلاثة مولا أمورني درني تيار الثلث الأخير وإني مغارن ثلث الليل الأخير وإنا قشو إقلا الخيرين رب العالمين يطر نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وذي استجد الدعاء وذي قبل الاستغفار فمن الله قل وقتني الوقتنية كان مرة دعوت بلا تصلي الدعاء في العالي المليح يا كان مرة دعوت في شغلك داخل هو سوي قل وقتني الدعاء في الوقت العالي المليح خليك الوقتنية واتليت قيام الليل أعلم أنه هذا دورا الخير للدنيا دراخة فكرة الدين تغرر ولكن أيضا للأسف الشديد لكني غاية ما نبغى القرصي ولا مثل السمينة والخسع نبغى الخير للدنيا غاية ما أكثر من قارون نبغى الخير الآخر أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم بصح الخدمة غاية ما ونخدمها من بعض أننا نخدم من المنافقين في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم نبغى غاية ما نكسب أكثر من يكسب قارون الدنيا وقدين الآخر نبغى الله الدرجة الجنة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم بصح ما نكر الأعمال إثناء أورثو فيك ذا شو نخدم أورثو فيك ذا شو نخدم إيه لا غد الحالية فيما ما يدن طهور نسد غد جامع نزول نفق ولا حد المؤمن يكيش بين القاع ألور ما يقدر رحت غد الحج قطر سوالي تنو ذيك تشيل كتشيل القاع مع أنه غيث وإني بغى من خير العمس أذي خدم الفرضيس ويوم ولا حد الشيء أنش تمشي معني سنو الفرض وليس على القيمة خاطئ أذي خدم الفرض وذي كثر من النوافل إيه خزرت العباد ترى أذي تفتي ساعة شهريف ما يوفى غندا غدر نوميات لا تدير نوم أتصبتي ساعة شهري في خدم المؤسسة في خدم بريفينا الدولة ناغ المهم ما يوفى غم في ردر نوم غن فرنكسيه وفي ترى ترى أستيت يا أخي أستيطاقك ذا خدام ساعة شهري أجل عبادي قل لنا وخدمنا لما مثلا ذي خدم عايفين الدنيا استعار الوقت وعار كل شغلاي كل شكذا أين الدرنيغ محلات يسعى الحق ديني غدي أين الدرنا محلات كل شغلاي بصحي واش الفهم ما يجد انت ولا غدين ايوا شو مالا نخدم الفرض ونقرا الاخر الطعاء اين درنا لنا محلات نقرص البركه في القليل ما نزور خمسه الوقات لنا يتشكل غد الحال الجنه ثايف كثر في سمنا ايوا شو صار المطرق يا النواف ايوا شو صار المطرق يا النواف ماشي شرط تظل تكون نهار طيب ولا شك عزيز ولكن خدمه سكين امورك قيام الليل 60 سنة 70 سنة كشي تزلات بالعملية كانت تبدأ قيمة الليل ونهضر غيث في قيام الليل رمضان نا قيام الليل 27 ونهضر فويا ويا غير كشي غنخطى العيبة ديك السهر نمرني السهرة كي تجمت قيمة الليل نهضر في قيام الليل أسبر لي العيبة دينا وتسكرت ديك شي وحدي بلك وحدي كارتيني هيك الميلة بلك وحدي فمدينتي بلك وحدي قداش من كيلومتر مربع ديني كشي ذكر اذويض الفضل يثمع اذويض الله جرام قرار ما لغير رب العالمين ادت الغرغوري اسيني لعبادي وكينا انا قال فلان فلان فلان اهلا دعوني وكدي استجبر رب العالمين اذويض الخيران قرار فاذا لا يثمع اني غد قيام الليل اوصي ارزيس النبي صلى الله عليه وسلم يبين دنوزيس الفضل ضم قرار الاجر ضم قرار اذويض افضل النوافل ونندى يثمع ان الوقت يسر العشاء بعد العشاء ويلاحظي الشكل لازم ما يزود العشاء باش هذه بنو قيام الليل كما الذي انظر العشاء الم يذين بالاذن والسين ذوين ذو وقت قيام الليل ما ذي دنو مزوار زما تتغنوت زما تتغنوت لانه اي ثم الاذن مزوار وليس على حكم شرعي الاذن مزوار جست كان باش كان العباد وليس على المعنى بحيث انه ما يدل اتحبس تظليتنا خاطئ الاذن والسين ذوين ذو الصح ما يدن والسين لازم هذه تفكت لازم هذه تفكت قيام الليل وثلاث درس فيها مامي الشاهد المسلم نغدل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام زيس يبين انه من اهم النوافل ومن افضلها ويبين كذلك انه ذا الوقت كيش يستجاب زيس رب العالمين دعاء خاصه ثلث الليل الاخير كل الخير طمعت عليك بقيام الليل عليك بقيام الليل طيب من ذاك اذا واذا الفرض يس امشى يظل الانسان قيام الليل ليه ذي بيغ مليحة تركز مديريا خطر اللي يوم الخطأ ضم قران اعلي زوران نشتي لهن نبغانا السغد نقلعي زوراني الوري لقى تركز مديريا مليح باش تفهم دي شو تقارن قيام الليل يثمع يسعى المينيموم يسعى الماكسيموم يسعى أقل شيء يسعى الكمل المينيموم ينس ككل قيام الليل يثمع يتوازن سعادة فردي ان نومبر امبير من ركعات. شو المعنى ان نومبر امبير؟ يعني عدد فردي بالفرد. شو المعنى بالفرد؟ انت تاخذ مثال، يا تظلي في العشاء واحد تظلي في المغرب للفرد، تظلي في المغرب بالفرد، شو المعنى بالفرد؟ زي 3 ركعات. تظلي في العشاء بالزوج زي 4 ركعات. تظلي في المغرب ستان نومبر امبير، تظلي في العشاء ستان نومبر بير، هكا عدد فردي وعدد زوجي. قيام الليلة ثم تنتمي إلى الفرد، يعني توظل سل الفرد ماشي الزوج، بمعنى المينيموم ينص ديوت ركعة من النديوت ركعة ويغل المينيموم. شوف اللازل شهدين 3، شوف اللازل شحال ركعة 5، شوف اللازل شحال 7، شوف 9، شوف 11. أثا يمكن تظلم قيام الليل، تبغي تظل ديوت ركعة سنة من غرم وتر، تبغي تظل سناث واتصاب نوت يوث تسمى شحال 3، تبغيت سناف سناف واتصاب نوت يوث 5، تبغيت سناف سناف سناف واتصاب نوت يوث شحال 7، تبغيت سناف سناف سناف سناف واحد يوث شحال 9، واتصاب نوت كاين على مثل 11 تسمى مدني زود 11 صافي شحال زود سناف سناف زود 50 بعدين سناف سناف تسمى 10 ركعات وتختموا تسلويت 11. انتفق شتي صلاة قيام الليل ثمث وزن سيوث ناقص 3 ناقص 5 ناقص 7 ناقص 9 ناقص 11 مرة تزلت يوث تماما تكبر تزلت يوث تزلت يوث ركعة وتسلمك ذيني قلنا سيف قيام الليل زود حشا يوث ما تسيف الناطني تزلت السناف وتسلمك سناف وتسلمك سناف وتسلمك تعلم إذا أنت وطرت أسمارة وطرت تحسب تشعر الزلود دولة قيام الليل. المهم تعدي طارة 11 ركعة وهي القيام ما نفهمان اجتماعيه. النبي صلى الله عليه وسلم يزول كان سيوث يزول 3 يزول 5 7 9 11 يوصص وكان اجتماعيه. ما لا تفهمتان اجتماعيه اتفهمتان انه الخطأ يتوقع عن زي سبعيدة انه كل ما نزل العيشة بعد العيشة مباشرة شو خدم العيبة اكيني نزل الله شو شفع دلوثة ما لا تستخدم ده شو تشفع دلوثة رأيه ونوز ما لديس فهم ده شو خطأ لك ندني غير ما يقل الدين غرغور النظر مجموعة من العادات. الدين يقلن العلم الدين يقلن استنصفوار يقل مجموعة من العادات يقل مجموعة من الأمور لأنه مهنت من علماء يشوف المعنيس. كثير من الناس بتخيل حتى أنه أحد المؤسسات التعليمية البريمة بعض تلاميذ وراني دكاس قسنت الشيوخة أدفكنا شحال ركعات يقلن النهار يعني الفجر سناف الظهر 4 وهكذا ميدوت نغل عيشة لا مش حالي سينا الشيخ الشيخ البريميري كسبرين واش ميزي 7 ركعات يفصليهم نعم من ناس بزلط 4 وتموت 3 شفاع دلوثة وهذا الخطر العيشة سيسحش 4 شفاع دلوثة ليه فادن سفهم داشوث شفاع دلوثة ليه ما هو قيام الليل أقلك في قيمة سواش حال 3 ركعات زلط سنة سلمت طرنيت يوث أقلك في قيمة الليل 3 ركعات بس حي واشو انتقامي دايمين 3 وشو تسوى عندنا تطرى غيوث نقل خيرا قررنا نرنوس الأساوي نقيم تجور 3 على مر العصور قيم من العيبة ديك في 3 أي إنسان نضي زوال العيشة مباشرة نضي زوال سنة وإذا بنو يوث وما ستيتي وشكني ويسمي الشفاعة دلوثة بس حدا شو ذا المعنى الشفاعة دلوثة هو قيام الليل إيوا شو دايما تطرك عاف ودني غيوا شو دايما تطرك عاف لأنه المشايخ يكس فهم من العيبة ونفهم من العيبة اسميس من نانيمي بليد العالي بعد العيشة ما دي الظل إنسان قيام الليل ننس أنه أقل قيام الليل ركعة بس حنا ناس ذي العيبة تظلم يوث ركعة إنسان على الأقل دي الظل سنة وذي وتر ومن بعد شوية شوية غذير النوم ولكن قيم نيكلك سنة يونررنا ويف دليل وين يكون دنيها بيضيع الدلم يكون دنيها العيبة اللي قال من روح شوية شوية في نظمون تروح مرة شوية شوية تقلنا يندين أتفت الإنسان يزول سنة ركعة ديوث وذي قيمة كان طول حياتك قطع عمري سير ناس سناف نطني ناذي زال سناف وذي ألو سناف وذي وتر ناذي زال سناف سناف سناف وذي وتر خاطئ هذي قيمة طول حياتك سناف ليوث سناف ليوث طول حياتك وإذا خطأ أيضا قيام الليل ماشي 3 ركعة زمرت يوث زمرت حتى تكسد سناف زمرت حتى مباشرة بعد العيشة زمرت تزلت الوتر يوث ركعة يجوز وكان شتي لأنه أقل قيام الليل ركعة المهمة دي بالفرد المهمة دي لستين نومبر أمبر أتزلت يوث ركعة مصبغي طريق ركعة زلت سنة ركعة طرنو تس ركعة 3 ما تبغي تنوض خمسة، ما تبغي سبعة تسعة، ألم يبحضش لكن ينزل قرمطان، قرمطان ينزل 11 كعب. ولهذا ما ينفع ويد الخطأ لازم تنكس قروين الخطأ تنكس نفلح ويشت. أولا أنه مباشرة بعد عشاء ظلنا لعيبة قيام الليل ونقارن يجوز له، ولكن صراحه الخير في العمل الجنش تغيير المدين قريب الفجر ولا خير ظل العيشة بعد العيشة ظل راتبين ما يلد المنت ظلت رواتب 12 ركعة من بعد العيشة أذن سنة ركعة رحت تولد وخامل رحت سينت ما نتكب دكيني ما زال حالي الفجر اكرد ظل كثيرا قيام الليل تبغي تتزاد يوث ركعة كتشيك زرع تبغي تتزاد ثلاثة ركعة في الشغل أكني تخدم فيها كان كل بس تبغي خمس ساعات تدود شوية غزاتي شرطة كيف قيمت في ثلاثة ثانية تبغي سبعة تبغي تسعة تبغي 11 ذي الكمال ويد الكمال كني العباد على طرفي نقي مثل تس قيام الليل هذه فهم ديرك 11 ركعة في نوز زمير غار وي خط زمرت حتى يوث ركعة اسنامي ماني أم جارت سنون تل عمري ابذل شوية شوية حاول الجهر تيماني هيون وستسكرت ضربة على الساعة قبل الأذن تشارت زد ظن يوث ركعة كان الويتر الويتر كان دايا ظنت العيشة وضعت وخاميك في قمط قريب ضربة على الساعة ما دي الدن اكرد ظل يوث ده شو تيوث ايام اسميه قيام الليل وه قيام الليل ظلت سيوث ركعة نعم ظلت سيوث ركعة المينيموم ينز ديوث ركعة أخذ ماكني واحد سمانة عشرية ما لم يلين تحوص ديوث ركعة يثبان اكيد دروس داين تبغيت ترنوط ارنوق الغفلة عقني خدمة ثورة أكثر الناس أكثر الناس هنين ثلاثة وقيم نزيس على مر العصر ثلاثة صدق نزيس كم من الحكيم وقد قام تدوس كراك لك الدين وانت ذلك لك لسدين أيثما من صمري من النرجيوت الحاجة ودي تكسو ملحة السنة مدني غذي زوراني نخدم ذي زوراني نخدم أيثما نقيم دين ثلاثة من تحري كرا اغدي تكسنا أيثما كزوراني حشو شهر رمضان ذاين قرمطان ينزل 11 كعة ذاين قرمطان ينزل 11 كعة إذا النغط الإنسان الذي يبدو يتظل يفركع شوية شوية شوية شوية سيد نسنا فركع تسمى ذي قد ثلاثة هذا قيمة كنداغ شهر شهر ونص شهرين لم يلين يحوس تفركع فيدرس هذا قد ذي نسنا وذي سلم وذي نسنا وذي سلم وذي نوي وذي تسمى ذي خمزة وهكذا ودي تزار في الله سكاس وتزين في الله عامين ألم يوفر ما نسيت قيم الليل 11 كعام وصحو السارة خطر لو حاسس تساوين تسكرك لا بونت يتسانس أمليمتر أمليمتر ميوفى ما نسيت تساوين بصح ما إلا قدي ماري تتسيو كسارة 11 في يونيو ولا تعيط غادي يروح يهود يبثيوث بصح هادي الدو ما ديني غايت ما الدين نغيلو فيه برفق النبي صلى الله عليه وسلم أوغيلو فيه برفق إن هاد الدوث أسيب دينا يسكر كرا ولكن إن هاد الدوث ودينا رقيم في يونيو مكان لكني غايت ما نقيم في يونيو مكان وصان المشايخ نندمي بلي قيمة في الليل نندزم الناس قيمة ميوث بصح الدوث شوية زلط سنة تبدو ميوث العيبة ذاك قيمة كثيرة والنهار يظل العيشة أكيد كذا نوع شفاع بلوثة يا أخي أدي شفاع بلوثة ليه من قريب الفجر وتبغي طريعة أنك أتدرك الرحمن ربي تدعو ربي بالسجود هناك ثلث الليل الأخير أن بعد أقريك 10 سنين 20 سنة كتير تظلت سنة ليوث أي مغام شفاع بلوثة أردو شوية أبنو سنة سنة ليوث تدو تغزات لويف قيام الليلة يثمان فإذا الخطأ زيس خطأين الخطأ أمزوله أنه لعيبة قيام الليل إنسان تظلن تكيب لفركة أني غام الشفع يعني سنف وحيد الوثل وهي من يجوز ما شاق لها مقارد من يجوز بس حما قارد ندو ذاك نشوف بيها غزة لأنه ظل خمسة ظل سبعة ظل تسعة غام مثل تقع 11 ناق ظل ذاك يوث إنسان ذي نوع اللي تبدي لك شوية والخطأ الثاني أنه أكثر ناس تظلن تدفل العيشة مباشرة تعلم ميوة شو خطر أكثر ناس ميوة تغخة ودسم كفاية للدين أكيني مجي اختي وخمس سهور الدين هذه سهور تتزلطرة فمجرد أن يفك العيشة مباشرة هذه ظلم يريمير خطر رايح هذه وطخم هذه فرج الفيلم خطر هذه وطخم هذه فرج الماتش خطر هذه وطخم رايح هذه سهر وذي ينام الجيفة ودي تسكرر من العشرة هذه روح نفجر القيام الليل والضحى كل شيء روح لهذا العيبة ذيك لا يثمن بعد العيشة كتظلم مباشرة نقارن ذو الحرام يثمن ماشي لين أقل القرار وأقل نار القرغط ما رزت العيشة ورجوزة رزت شفاع دلوثة ليه قل أنت قيام ليس لتركع قرغط نهوخ كيد غويني قل أزي صلا جرغا القرآن العيبة ذي يثمثل قل أنا حفظت قل عيبة الدنيا تنسف أنه ما يخدم غالية ونتخلص 8 مليون إيو فاوائت الزات ستخلي في 1,050,000 ماذا بدنا ذي روح 1,050,000 أكي بدلس 50,000 إيو شو أكي نين كيان أتنوخ شهريف أذروح أغضي بلاصي كذلك قيام الليل مرة تزال تدفن العيشة زيس الأجر، ولكن مرة تزال ثلث الليل الآخر الأجر يصغم قران كسر وكتشي تحفظ الأجر كتشي تبغي تتكشم تغل جنة ماشي هذا البوينتاج سي با جون فيش بوينتاج انت بوينتينا يثما ماشي هذا روندمون دو كونتين سو روندي غير حد العباد باش كان سني كان نغباري كان في الطيارطاس تحفظ في الصلحة وين تحفظ الصلحة سي ثما يتولع الشغليس مالك ديني غنو تظلي في قيام الليل يشفع الوثري مباشرة بعد العشاء زيس عشر الحسنات مثلا والعلم عند الله اش حزيس الأجر ولكن كتمثيل زيس عشر الحسنات وقديني ثلث الليل الآخر زيس مليار حسنة يونوك وكي تعتبر الفهم يونوك الزار تقفزت ما يلوث وتجد فريث ثلث الليل الآخر لعب ذيك رسين ويدع يقول يتجل جر نمقان راح على جر مزيان إذا نايتنا أدعوذ باش هذا ركز نشتك قروينا لأنه علمه أدياس الزيت بزاف العباد ولكن أي ثمان كنا يكمل السلم أمو من شعر أكيان الدياوي ما كالدياوي ما هدار أمو من شعر أي ثمان ما إلا قيمة الليل بعد العيشة ألا ميلين دل بجر ويكل على من ذو وقت قيام الليل ويكل ذو وقت قيام الليل بعد العيشة ما نميد الفجر ويكل ذو وقت قيام الليل أفضل أوقات ينس ثلث الليل الأخير دل نيتيان ثلث الأخير من الليل زين قيام الليل ماشي مبليجين كيف تظلان العباد دورا أكثر الناس تظلان الشفاعة الوثري تسمى تظلان ثلاث ركعات يلا أكثر ريس يلا سدواس سدواس سنتي تظل حشا يموت الإنسان مثلا يولا دايث ما يعيا يزول العيشة في المسجد يعيا يزرع النوادي واللي غنخى مديا بلا كالذكر قد قد غنفجر الشيخ ما دي زان يوثر كعب يوثر كعب الوثر ما دي غلق نهارينز ماشي بلي جاري زاد سنتين سنتين غايد ما غير مستحب الوتر زمرت يوث زمرت ثلاثه زمرت خمسه سبعه تسعه 11 بعد العشاء زمرت تزلت مباشره الوتر ماشي شرط تزلت الشفع هذا الوتر الوتر دوني الصح وهي المينيموم تقول تزلت ثلاثه ماشي تدار كيف كيف تزلت سنت وتسلمت وتصنوت يوث وهي معليش تبغي تصنوت شويه سنت سنت يوث وهكذا كما تفهم رزق اليوم الامي 11 كعا كي تزلك شهر رمضان شهر رمضان يتم ماذا شو نخدم نصلى سنات سنات سنات سنات ما نخدم سيوت عشرة ذيو ثني 11 ولكن للأسف الشديد أنه بعض الناس ما نظل 8 ركعات أدي بدأ دين الشفع فعملوا نهضر يسعى على أي معنى ما يثمك شرع ده شو ذا المعنى ما ردي بدأ دين الشفع يسعى على أي معنى ما يثمك لأنه ده شو ذا المعنى يسمينا يغد الشفع نوغدنا رايح حد نسف ذاك لكن أقلق نظل نظل نظل الشيخ رايح نزلت ما ركعت ما ركعت رايح نوتر رايح نوتر ولكن بسبب الخطا اي غمزوه نواس انه دائما لازم ندني 30 كره ويدي على نيك الخطا اي غيفنا مع انه الفقهاء في الصندنشتا العلماء بين الدنشتا ولكنها العادات نغدك للدين النغيف ماشي ايريديتال ماشي الحاج تسوي سبع علم رب العالمين اسم الدهر لا اله الا الله ان فعلا انه لا اله الا الله إن قبل مرة تنب لا إله إلا الله افهم ذا شو ذا المعنيس اعلم أول آية فطر دايجمع اقرأ باسم ربك الذي خلق اسم دينك وتجل دينك مجموعة من العادات مجموعة من الأمور في النمت كان بلا ما تفهم ذا شو أنت ممكن ذي نغين غنايثنا الدين غرغور نغنكنيسي إيريديتار نورثيس بلا ما نفهم ذا شو ذا المعنيس بلا ما نفهم ذا شو ذا المعنى ما كانش شيء ولهذا ما نحوف نفهم ما نفتش ما نقرأ ما نسقسي أن بذو نفهم خير ما نتمسالين إثما ولهذا استغريبا أنا غتفتيون دارومي ذا ماريكاني ذا طلياني إكش مدغى الإسلام أين إكده الضغاكي فهميت خيري إيو شو لأنه أنت الدين في ورطار سلويراثة ماشي إريدتا إيو يثسد علم يقرأ في الإسلام يحف في الإسلام يسقس في الإسلام ما لميك توقع نعم باش إكش مدغى الإسلام أسماء إكش مدغى الإسلام أتفت قرية تشورس الفهمة في الدينية السلام كي توازل تصلي فيه إيوا شو نخدمك إيوا شو نخدمك في تصفتي السن أما الكنية أدنا نخدمك أنا خدمك أبوي تبي خدمك وتشوف أنا فهمي واشو وإذا الخطأ لازم أيه ما ننصح في العمورة في النقل أني لي كيريو أني لي فضوليين بالدين أنت شوف أنا فهم الإنسان أيه ما أدي فرح ما أدي زال عيدة سقسين في الدين ممكن أيه ما والله فرحها مليح ما رأيت سقسين العباد في الدين وذا شو بين قوسين الدنيا يسفقع يشوية نغي تقلق يشوية ما هذه العباد سقسين في الرقية أين يدعنون يثم العباد في الرقية ذبد دوبل لعيبة ذي دي عنون باش نسلم الدين نسا ونكي غايثنا وبغو غارة أذرقو بيغل صحف تغدي لأنه وين يقرقون لعيبة ذي ذي تكرمي الزيسن والناس نسحفات الدين تكسل هلاك زورا أكس حفت غانتها طول حياتي ولكن كني لعيبة تشحفني كلا رقية تشحفني كلا رقية غايث بعد الصلاة في ولا ما كمانا فاك تظلي أين دي تراجين تقرع وثي أكثر وين دي تراجين للعيبة اللي سقسي في الدين هيك إيوا شو غنشتي خاطر أي فيما نهلك يقوم أنا عالجي من النقص دويك صحان من ويا سنوس تقرع فينا أنا رقية راه نكرمي غير من غايث ما باش نفطر إلى هلاك كشون الله لازم نقلني سين الدين لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله أول شيء أول حاجة رسول الله تكشف تقرا الإسلام الشهادة اعلم ذا شو ذا المعنى نس وكما سقسي وانت ذا شو ذا المعنى لا إله إلا الله ذا الكارثة خطر كل شيء نسوي فكي كان يثبت المعنى إذا نغل قيام الليلة إثنى يبدو بعد العشاء ألم يذ الفجر عدد ركعة في نس أقل شيء ركعة وأكثر زيس 11 ركعة إذا ما تتزل في وث 3 5 7 9 11 المهم هذه اللي بالفرد المهم هذه اللي بعدد فردين هذه اللي ستان مومبر أمبرنا ركعة وين يثمى إذ قيام الليل بشرط أنه بديت الحق على شو إسحق على الأذن الثانين الصبح يعني الفجر يعني ما تزلط إلى مزلت كميل حقد مثلا الإنسان يكري زور سناف ومن بعد يرى الناس سناف يطلع كيلو فقري بدي الحق الوقت ذي الدنيا ذي وتري مرمي الخمسة ناقص السبعة المهمة ذي وتر ماشو بلي جادي روح 11 لأنه ما يكمل 11 أدي الحق الأذان دوار الحال مشتين والنقد والنيد الوقت أفضل الأوقات قيام الليل دوي غيث ود الحال رب العالمين ما رضي طري في مار السماء الدنيا أدت لغي مذان أجدي يفو مديون بيذ بالحياتي في الوقت مثل زلط أم مديون بيذ بالحياتي باش على الأقل اسمارة تفضل تفاس مجكو السنة دي سدون تستغيث بالله أتفت سوشرة تقرب رب العالمين تفطر من هيك نقاط الطمع أود كان أود كان أود كان شو تفكي تدوم ذا زوح مع أن رب العالمين وكي حواجرة مع أن رب العالمين يزم لك دير زخ وكتشيد الكفر ماشي كانوا تزور طارة نعود قيم طارة ما لا تفيد الكفر رب العالمين يزم لك دير زخ ولكن نهضر ديه ما كنيك الجانب من الأدب نهضر ديه ما كنيك ديه مسلم من دير المؤمنين أدن ورينا رب العالمين أنه أقلغ ضعيف أنه أقلغ نبدي الدينية أنه نستوه لغي نصر بالعالمين نبين أنه نزمر أنه بتغديني باش غي نصر بالعالمين باش الدين عن فلان وباش غي السفر من كل ضيق ومن كل مشكل ومن كل ابتلاء ما يلغي في مبنى المسلم العمر اسمه الدم كان دنو الدم كان دنو الدم كان ويربح لا الدنيا في إسلام خفي سيدنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم ندع عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات وين فيما يخص إثماء النوافل أنا عندنا إثماء كلمة سائلة نختم زيس نغد النوافل مازال أنواع نطلنا إثماء مازال أنواع ولكن كيف كرات سبع أنواع فقط أنا عندنا كلمة سائلة باش نوضح نهضر كل الدروس أول نقطة نهضر في الأسئلة إثماء النوافل يتذكر وين تذكر غرا ماشي غير الشاطر الإنسان أنت تخدم يكلف يوم بلد ماشي ذكر غد النوافل يحبق ولا تستفتك في المزوال فأنا متنكا فهم تزلطي كننسي في يوم بلد ويخط الإنسان أغي خفرق النوافل لي أين في والمن شو المعنى أين في والمن أين في سعد في القرين أين في سعد في الخذنين أين في سعد في الروح الدوث قلطينس كل إنسان لا شو في سعد رب العالمين مغدي سفه مغدي شرح مغدي بين أنشتيا مغدي شرع أنشتيا ماشي باش انت نخدم فيونو بريديك باش الانسان اللي هو عاضي زاد شو الفغن في الناس بالصلواتين الى الانسان اللي ماذا خدام مثلا وزمر هذه زاد رواتب يزمر دي كريما يزاد زاد طهور كان وزمر هذه زاد قبل طهور بعد طهور يزمر راه اذا هو الرواتب تاعنا لا يتفرض قبل العصر شو في عندنا ويف عندنا ثلاث قبل العصر مثلا وي مثلا يخدم فام دي تواس يخدم ماكن سقار الصباح مثلا يسعوا الوقت اسمها صلاه الضحى ويت العكس يخدم الصباح حتى مديتو يخدم لا وهي بالك القيام الليلي سي لازم كل انسان غير الدم يوث كثير كي تذكره هذه واظب في الناس الدم يوث الحاجه فواظبط في الناس ماشي راه تضمتك الفيون وغريب ومن بعد اصلا تصرحت فيون وغريب اخر يوث الصلوات اللي زر في النهي كي نسبن كي سعد عند الخدمه كي سعد عند القرايه كي سعد عند الشغله فيه واظب في الناس ماشي شرط كي ننسى فيون وغريب زريت نهار السعيد على الوقت دقري دخل دم زمير ترى عليك بقيام الليل إيش أعطيك قيام الليل زريت العشاء خدامي زريت زمير طرات قيمة الليل عليك بالرواتب، زريت رواتب زمير طرا عليك بصلاة الضحى، زريت زمير طرا الضحى عليك بركعتي الوضوء أو كتب وضوء زاز نفركع إيش أطيك نشتري. المهم أتخذ مديون أمور النوافل ومشي برجل ريدك ناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رب العالمين ده شو بتحبي؟ يتحب العمل يقدو من غسل وكان ذي ذنبس. يعني الإنسان الذي وضبنا يخمى في صلاة الضحى دين صلاة الضحى تظلم صلاة الضحى صلاة الضحى وذي دور في الناس ويخيل الإنسان راه انتظر نكل ومن بعد ثلاث أيام انتظر 15 يوم ولا حد شهر انتظر شهر ولا حد وإن يكتفن يوث الحاجة يتوضا في الناس خيل وإن الذي ينقطع. إذا مدني غكا لأنه كثير من الناس تصلا زين بعد الدرس الأول ممكن نغدن إلى الدرس الثاني راح نشرح ولكن أكثر الناس يستعجلون مباشرة ننهيد أنه بعد الظهر مديد الظهر نظل ركعتي الوضوء من بعد نظل ركعتي من الأذن والإقامة نرنوية سربعة ركعات النية قبل الظهر إن دغد كفريك للوقف يحصل بزاف نشتي الإنسان هذا ظهر ده شو قلنا يسعلي القرائن في صباح لخدمة يكاد صباح يكيس طريقي الإنسان هذا ظهر ده شو تيسعلي زريت السعيد ترى بزاف الوقت ظهر ركعتي الوضوء زريت السعيد الوقت زلت رواتب ظهر رواتب زيك لا خدام مزمن ترى توضبط في الرواتب لأن ما تروح تخدم تكوت تقدر الخدمة عليك بقيام الليل ظل قيام الليل وهكذا الإنسان يعني هذه اختيارين في سعادة على حسب البرنامج نص اليوم والليلة. إذا مسألة الأولى أنه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل غسل دروس غسل ركعتين وضوء وضف لس أتفكين غالم ذين إيش رب العالمين تصمت حاجة النطق ما يلغي في مكان يخدمي كثير من الناس أروح أدي جمع كل شو ماشي فقط للصلوات الدين ككل يا ما تفت العيبة البلوكي نوت بدون أرى يا ما تفت تدونس الجملة وإذا الخطر الإنسان أي ما غادي يدو ثدروش ثدروش بس حد يدو ما راه تصلي الدروش ما راه تصلي خمسة خمسة أتأذي رزوخ النوفي ما راه تجيوث من الدروش تنارى ما تسقي من دوكي السلايرة ماشي تلصنصر أم كيخد من العيبة باش أذنين دروش تقدم منها طارة طارة تدروش تدروش أثني تدو وسكرة كرة الدين ده غير نفس الشيء ما تقيم تجيوث من الدروش تدو طارة أتدون في اللاكي سكسن أتتواليت العيبة دي مزيانا تمغارا تشيبن كتشي مازاليك تقيم تدون ومكا العيبة تدون حرقا تدون غزاف كتشي ما تقيم من بعد أشياء تصف نسقى تسمي الله بذير تظليف لندلو النار ويعوذر أقبح من ذم ويذ العيب في اللاك الهضرية خطر وي قلنا نسمي تبغيت شي تظلي في الدلو الهران ثانية وتفت شي مزالي إيوا شو غايتنا لأنه كتشي تبدو طارة إنسان تبدو يوثي يوث والخطأ النطري أنه يو نذيب هو هذه الدو كلش فيون بريد إبدا تظلي فسا أدياوي النوافي لك الفيون بريد أدياوي كلش فيون بريد أنشتغل أنه يزم رب هي المستحيلة تخدم. إذن الإنسان أذي دوم في يوث الحاجة وذي الدوز إسالة ميذين النوميت ذين الطبقة كنلا أسير نوطة دروش المطنين ألم ذين النوميت وذين نويس ثلاثة وهكذا ألم غدي وفاهمة نسيثمع غرص خلال النوافل خلال الأعمال الصالحة أذي تزميون التنين كم أذي تزمو التنين ألم ذين يحس التنين يدروس أسير نو الخميس التنين الخميس ومبعد ذي بغذين نو ألم ذين يدي وفاهمة نيس بعد ثلاث سنوات أربع سنوات الصيام يرى غرص ذين يكسهل أذق لدي أنه ثلاثة أيام من كل شهر أذق لدي تزمس بزاف سوش ودي بلان يبدأ تسيون النهار تظل نفس الشيء أبذل سنة ركعات من الوضع مثلا شوية شوية شوية ألم يثوف الطبق تنسك لنسن وتتفق طارة غنم كي ثوطت وتتفق طارة مكي كبارك رب العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مسألة أخرى ميثنا النوافل يذكر إلا ما يدوي الحالة في صغر الإنسان للمسجد وزمعتات تزلطن طنطن مثلا كم صلاة الإشراق صلاة الإشراق لازم تزلت في المسجد ولكن لا في رأس صلاة وطنطين النوافل الذكر إزمال إنسان تزلت في المسجد إزمال قخام أما خير قخام نغد المسجد نغد لا تزلت النافلة لازم حشق المسجد كما لا تزلت ولاش عندما تزلت لأن نهضرها في الناس نهضر النافلة كشو قلنا الاختيار زيس زمرت تزلت قخام زمرت في المسجد أما خيرين ما يغيب ثم الدبيان أخام في المسجد أخام خير من المسجد النافلة ما يثمى ذي العالي تقخام خير من المسجد والفريضة ذي العالي تقل المسجد خير وخام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة إنك تظليت العامية تظليت هذا ظلو مذن الخميس إلا ماذا الفرض؟ ماذا الفرض في المسجد؟ ماذا النافلة؟ إن النافلة ما عليش ما زلت في المسجد ليش في الناس؟ ولكن مطبغي تلاجر قخام خير من المسجد. يعني النوافل هذا نذكر ما إلى الزمرتان زاد قخام قخام خير خاصة لعبد القربن غير المسجد. أتفكر مثال يدن العصر من نت قبل العصر أتظلت شحال ركعة؟ أربع ركعة. رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة. ما تقربت في المسجد زمرتان زلت أربعة نك خامات صلت المسجد لكن أخر ما زلت أنه يبعد المسجد إلا قد صحت ما ريد لنا قبل ما ريد لنا وإن ذاين أتظلت المسجد ولكن ما زمرت زلت قخام زلت قخام خيرك نوافل قلن بعد الصلاة لغن وليها خام زلت قخام خيرك أين تظل العبادة كثيرة قيام الليلة ثلاثة ركعات المغرب الشفاعة الوتر قخام خيرك ما ننظر العيشة المسجد كذا بدنا تظل يا كان زي ستيروج مو يوز ملا ذي حرك ثانيا صباحية الخير غام قران قخام خير للمسجد وتقرب الله حرام قل المسجد نغد قل المسجد جزء نافلة بل ما بغيت تظل دائما ولا تصبح ولكن قخام خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحديث مطلي صلاة الرجل حيث لا يراه أحد تفضل صلاته حيث يراه الناس بخمس وعشرين درجة إن ديون مرض الزرق مكان عندي في الزرن الغاشي ماشي كيف كيف أم يون هذا الظلم مكان عندي في الزرن الغاشي سوى شحال 25 درجة يعني مرض زرق النافلة في المسجد نغاد زرق سكخة تظل في النيو خام النافلة عدة تظل في النافلة في المسجد 25 درجة يعني ما يتمنى تظلت النافلة في خام نغاد المسجد خام خير خطر زي صدقة ثانيا خطر زي الإخلاص لأنه يوم يتنفل بالزاد في المسجد فهو ماركين العباد أصحاب الذي يتنفل وما شاء الله صلاة العبادة ولكن خامي ونكي الزرحة شاني فخامي فلهذا غير نجزم الإنسان في زرق خام أفي زرق خام أخير ثالثا لأنه تظلف وخام صحفتي ويفو خام فظلف كثير من الناس تظل أي فخام سنين يتظل اللي بزاد من العباد تظل أن تسنبغى المسجد وهنا اختار المسجد يوم قدر ينسن وليت ظل يوم قد سيد ينسن وليت ظل ثلاثة وليت ظل شو ذي المعنى وينشتا يعني اثنين تصريح عند يضوح غجر وغزر وما يلاذ لعالي تظلي فيكون درس مخبر لا غمك ثم ثم روحت الزوار تدبشها تظلتان كلا حتى ما غمك ماذا لحق قشو يثلي دي وشو سنسوي ترى وخام تظلي فيه ماذا البطل قشو يثلي دي وشو تظل في مال تغول مطيف وخاميك لا غمك ثوريك ولهذا من أهم الأسباب وكنشتا بالإضافة إلى أنه لحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصف الإنسان يتظل دي وليه الخميس أماكن مثلا كارتية ماشي الخميس أماكن دل جار مثلا كولوكاتير ماشي درياس ماشي سانتوثيس ماشي أماكن دل جيران كان يصدقون في البارتما ولين هم استقع الزيسان ميسي ولاد في لحظة شيتنا في العشرة ناغذي الليسنا استقع من سي ولاد في المسجد إيه ولاد في المسجد صلاة العبادة السلام عليكم أولا عليكم وجه مسحة خميس الكارثة وإيه الخطأ أيضا سواء شرنك سنشتا لنت أمور بزاف ماشي في غير الموضوع عن درسنا ولكن مرات زلات النافلة كخا أنشتا ما بيني السبب باش يديها دور بلا يتوخا لأنه كزان زلات تسمك كنت تظلي تي اليوم غاست زلان أنا لو نضحت ما كزانك دينا بابا مثلا أنا يركز شو تظلي في زلات كاف غير زلت مثلا في المسجد هاك زلت مكوثيك مثلا زلت غير العيشة اللي فينا تولات وخا زلت قيام الليل يخاف اكتئاب بس بدي زلت العيشة ليش تظلي تسكت فيس مس قيام الليل فيس يسكر وكر وكع اجلس قسم ميه اللي تنطوثي جبابا كيجي ماك قلت ماك اجلس قسم نكاوية رايح حفظ نجدي اتظلت صلاة الضحى يخاف اكدينينا يا جزيدين ليش تظلي في الوقت العشرة بس تنت لا تظلي في اسمي صلاة الضحى اثان تحفظ من الحاجة تجدي يتوس ما ودي اتظل عن النوافل بخام اسحفاتي ويفخام تظلي اسحفاتي مكيف الموك تظلي يصح فتصل النوافل الدار ما يلا ما يتم العيبة ديك زلان كان بالمسجد ما ديك شمخة ولا تزر بيت وتسي سعارة ويهي غيث الخميس وتسفطر زي السنة إذن نغدى إثم المسألة الثانية الصلاة النافلة قخام خان المسجد ما فريقة زلت المسجد الزل ولكن قخام خان المسجد مسألة أخرى ما يتم اسمها دي زلت إنسان الفريضة بالمسجد أما عدي بغالك كالذي نفل مثلا الظهر بعد يزال راتبة لن تربع قبل الظهر بعد يزال الظهر بعد لن سنترك عاد بعد الظهر يود الحالة يفنى غادي تنبه يون الأمر أنه ما تزلط الفرض يون هناك وتزلط النفيلة سفلة سيميري النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الصحابة إن دنوهينا أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. إن دين هيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ننظر الفرض أنصمت تريد الموصل يعني أنصمت تمن أنا كورديم فظلي فيني الفرض واسنا أنه النافلة أكيد يونوك يعني نخدم من كثير من الناس خاصة غير العيشة هذا صلى العيشة أنسلم أتي الدوار الشيخ أبي فيه ونبدأ ديجا يتظلى لا شو يتظلى يقول يتظلى شفاعة يتظلى قيام لين أنا شو بعد سمية ساكن طبعي المهمة فاني يتظلى وإذا الخطأ وليجوزارة ما تظلط الفرض واسترنوت النافلة غي ميري ميرك ما تصمت إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتكلم أو نخرج يا إما تكبت سبقا تنكا تظلط مثلا دين يسلم الشيخ تغصبت مثلا السعيد ترى الوقت يعني أتصبح أتنا غاد ذكر أتنا تغصبت تظلط اكرب الدنامكا ما تبدلت مكا يلو كم يو سيكوند صلمت تبدلت مكا ما عليش أتنفرد ولكن ما تقيمت مكا المية لازم يكون الشرط النطي أنه على الأقل تخرمت الأذكار ما تظهرت يعني ما أتبينت أنه فقط دين بالظلط إذا ما تظلط الفرد قدم له وخر كما توسق الحديث أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أم عن اليمين أو عن الشمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزمير مري يعني ما تظلم الفرد أتقدم من غط وخر نات وحما ثم ثيفوسنا ثم ظلمات ذين كان دي مكان هي إذا نيت ما ننظر الفرد تبغي تتصنف الفرد يا إما تفضل تمكا نغا ترجوتك شوية غازل تخب الأذكار غازل ما يسمى دي ونصطر تسلع نغا تهضرتك ذيول شمك رتزلت المكانية يعني ما يتشورك المسجد ولا شد انت تبدل تمكان على الأقل سبح ذكر ربي شمك رتزلت. إذا انت اي مسألة مهمة غيثة ما رتزلت الفرض وتزلر الفرض ازدفيرس النفي لغي ميريمت ارجو شوية يخدم الأذكار نغا بدل مكان ما زري تبغي تتزلت ميريمت بدل مكان وبدلوا مكان يثنى أكثر الشهود يوم القيامة أكثر تبيك هذه شهادة لك يوم القيامة. إذا من الخطأ أن يخدم كثير من الناس أن يغلظ مجرد دوار طاغوس اللي تصفت يبدا تنفي وإذا الخطأ مسألة نطينا يثنى وهو أن الإنسان وإذا العكس يتكلم أنه تزلط الفرض من بعد النافلة ثم هذا العكس لأن بعض الناس اللي تزلط النافلة الدفع الشيخ مثلا الطهور تصفت تنفي العاصم مثلا كار العيشة تصفت تنفي والدفع الشيخ باش هذه الزر وتقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذه السنة من المفروض هذه حبس تظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن دمي الله صليت الإقامة ما تبغي تكدينير ما صليت الأذان للإقامة كما شيء فهمت ما صليت الإقامة تبدأ أحبس تظلم إلا ميلا ما زالك دروسك مثلا لقيت التشاهد أو ما زالك مثل السجدة ذيك من أساكاس الخفت الحقطت بس حميلا ما زالك تفضلت ولا يحصي طروك وحسو جود سعي طرك عاوي سند دين لقد حفظ تمام وإلا قال أول ما ديس الإقامة دي قيمة دي تظلع كن يخدم من كثير من الناس بعض العباد أتفت يتظلع الإقامة تقوم الصلاة من تفت تفت ما زالك ركعة مزوات ودي ورك عاوي سند سنغرطي سنعقليس الشيخة تغي الدام بلا توتر ركعة وسنت بشد لها وين الخطأ لأنه أقلك تخلفت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أنه أقلك تشوشت في المصلين أقلك تشوشت في المصلين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديت مع من الأخطاء سوقع عن زي استعباد أنه اسمه ديني تنفي النوافل المذكرة كهية ودي فرشيخ الصلاة ودي سن الإقامة لازم سفقطع الصلاة ينس إلا ما يلقي مسدروس يعني بقي ما كحاجة خفيفة بحيث أنه مناسك من الدي الحق الشيخ مازال لك برارة مثلا دائما يكمل يكمل السجدات النية وذي حاول يخفف كشوية للطويلة باش يديك شوف تظلي في الفرض. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نرد أولا ما إلا تخذ متكا يعني تدخل في تنشق لك تدخل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تيديوذ. ثانيا نقلك تشويش تدخل الموصلين إيواشو لأنه أحيانا يتمق لكم تسوالين أن كرنزل مثلا تفتي وان مزاليث الشيخ يبد مثلا تسجيم الصفوف يوان ديني قيم مزاليث يتنفيل يجزم الصف تيديوذ العباد بغانا تقدم مثلا غير فراغ من يجيني هنا العبد النية فتصفت الصفوف مازال وكمل نارا ومكمل نارا الصفوف وإلى قال الإمام هذي كبر وإذا الخطأ خدمت حتى الخطأ رايحة سوقعة الإمام قال خطأ لأن الإمام يا إما هذي كبر قبل الوقت تسمى قبل ما تسوسك من الصفوف وإذا الخطأ لأنه باش هذي كبر لازم هذي الصفوف توسوا هذي اللي مثلا دي ونداي يتظلى يقطع الصف يتظلى مثلا دايم ورجال كان مكانك شمن العباد الامام وليت كبير راه يقطع ايقاع الصف اقليك طولت الامام وما يطول الامام زعما ديروا المشاكل واحد العباد اسقان باش يشوفوا الشيخ هي طويل لانه فهمنا العباد الامورين العباد خطر كان غزال خطرنا الامور الفرعيه فاش هذه خدم الشيخ هذه كبر الصف مازال لم يتم وهي من خطا لتسمى الخطا يعني كتوقعات الامام وتوقعات المصلين الاخطاء فلهذا اذا اقيمت الصلاه فلا صلاة إلا المكتوبة مباشرة تشفط للظل وإلا أتوقع تشويش لأنه بعض الناس صفت مازال ركعة الإمام هذه بدو غادي قراء أنت تظل تزادك ركعي سجدي التالية فأكي قلق ويك الظل لأنه في تقليك واحد الإمام أنت مثلا تزادك ركعي سجدي التالية تقال فأشتكي قلق وذي شويش فلاك خاصة ما يقرأ سجار فإذا إن هفلس النبي صلى الله عليه وسلم أنشتي إذا أنشتي المسائلين باش نرنو أن فهم النوافل يكني لا أن تنظل وانطبق المسائل أي تنير باش أنا في الخير يثمى أنشتينتنا في يوم القيامة ومن فينا يثمى أنه يوم القيامة اسمها لا أتبت قالي فاسم ربي واتحصبت أتسمك ديك النوافل هي ذا النوافل النطنين ذا الأعمال النطنين لأنه يمرني الحسنة أكتسقمت بزاف أتمني أنه كانت كستبيوث دقيقة لحياتي باش أتظلت سنطر كعاف لله عز وجل. أهنت هي بعض أنواع النوافل وبخلالة في العملية كما وبخلالة في العملية موزمة الإنسان الذي الظلين في والمن أين ميكزمر على حسب الوقتيس على حسب الصحينس على حسب الخدمات القرائنس وذي واضح في الناس وذي التزم المسائل التي تذكر ذاك باش تظلي فيس أكني الدوي الحال أنشتي نجمة موزمة أثي تصفت يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.